عادتنا قديمة خرجة والسر عليها عليها ولاد الشن والقيمة خرجة من دار باباها هذه عادتنا قديمة خرجة والسر عليها عليها ولاد الشن والقيمة زينها لي.